قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. والقدم الأصح أن القدم صفة سلبية، أي ليست بمعنى موجود في نفسها كالعلم مثلا، وإنما هو عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود. وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم الأولية للوجود، وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود. والعبارات الثلاث بمعنى واحد. هذا معنى القدم في حقه تعالى باعتبار ذاته العلية وصفاته الجليلة السنية. وأما معناه إذا أطلق في حق الحادث، كما إذا قلت مثلا هذا بناء قديم وعرجون قديم، فهو عبارة عن طول مدة وجوده وإن كان حادثا مسبوقا بالعدم، كما في قوله تعالى إنك لفي ضلالك القديم، وقوله عز وجل كالعرجون القديم. والقدم بهذا المعنى على الله تعالى محال، لأن وجوده جل وعز لا يتقيد بزمان ولا مكان لحدوث كل منهما، فلا يتقيد بواحد منهما إلا ما هو حادث مثلها. يقول الشيخ رضي الله عنه الأصح أن القدم صفة سلبية. هذه العبارة تفيد أن هناك أقوال أخرى، لذلك قال الأصح. سيقابل هذا القول لأن القدم صفة سلبية، وسيأتي الآن ما معنى صفة سلبية، يقابل هذا القول قولان مردودان، وهما: أولا القول بأن القدم صفة نفسية كالوجود، يعني لا تعقل الذات بدونها، لو رفعت هذه الصفة عن الذات لارتفعت الذات. والقول الآخر بأن القدم صفة معنى من صفات المعاني، صفة قائمة بذاته تعالى. والقولان مردودان، لكن لما كان هناك من قال بهما نعم ورد عليه، قال الأصح. فلم لم يقل الصحيح وقال الأصح؟ وهذه العبارة تفيد أنه ربما كان غيره صحيحا وهذا أصح. قال: يتحري الصدق. جمهور العلماء وجمهور أهل السنة كلهم قالوا صفة سلبية، ولكن بعض المتكلمين قالوا بأحد هذين القولين. قال: لما كان الإنسان لا يستطيع أن يجزم جزما مطابقا للواقع في مثل هذه المسائل الصغيرة، لهذا الاحتمال قال الأصح، ولكننا لا نأخذ إلا ما عليه الجمهور، ولا نأخذ إلا ما عليه أهل التحقيق. واضح؟ فما معنى صفة سلبية؟ السلب هنا معناه النفي والعدم، النفي والعدم. السلب يعني النفي أو العدم. فإذا قلنا إن القدم صفة سلبية، يعني لأن القدم يفسر بأنه سلب افتتاح الوجود، سلب افتتاح الوجود يعني نفي افتتاح الوجود، نفي ابتداء الوجود. نحن وجودنا له اول، له بداية، له افتتاح. بيقولوا في هذا اليوم سيفتتح المصنع الفلاني، سيفتتح المحل التجاري الفلاني. اذا له نقطة اسمها الافتتاح التي هي ابتداء وجوده، التي هي اولية وجوده. فهذا بالنسبة للمخلوق. اما الحق تبارك وتعالى فليس هنالك افتتاح لوجوده، وليس هناك ابتداء لوجوده، نعم، وليس هناك اولية بمعنى الابتداء، وانما هو تعالى ليس له، ليس لوجوده بداية، ليس لوجوده افتتاح. فالقدم يفسر بأنه سلب افتتاح الوجود، يعني نفي افتتاح الوجود، يعني عدم افتتاح الوجود. فالسلب هنا بمعنى النفي والعدم. وإذا قلنا الصفات السلبية خمسة، إذا قلنا البقاء صفة سلبية، فهذا يعني أن البقاء معناه عدم اختتام الوجود، يعني وجوده ليس له خاتمة، عدم اختتام الوجود، أو عدم انتهاء الوجود، أو عدم آخرية الوجود، هذا، أو نفي اختتام الوجود، أو نفي آخرية الوجود، أو نفي انقضاء الوجود. نعم، إذن السلب بمعنى النفي والعدم. إذا قلنا بالنسبة للغنى صفة سلبية، هذه الصفات السلبية خمسة: القدم والبقاء والغنى والمخالفة للحوادث والوحدانية. فإذا قلنا الغنى صفة سلبية، فهذا يعني معنى الغنى، ما معنى الغنى؟ معناه سلب الافتقار، معناه نفي الافتقار، معناه عدم الافتقار. إذا قلنا المخالفة للحوادث صفة سلبية، ماذا يعني هذا؟ يعني معنى المخالفة للحوادث سلب المماثلة، نفي المماثلة، عدم المماثلة. إذا قلنا الوحدانية، نعم، ما معناها؟ نقول المعنى الوحدانية معناها سلب التعدد، أو نفي التعدد، أو عدم التعدد. إذن السلب هنا بمعنى النفي والعدم. وبشكل عام هذه الصفات السلبية هي ما أمرنا بمعرفته من صفات السلوك، ويمكن أن نقول هي جزء من كلي. هذا الكلي هو أن المولى تبارك وتعالى منزه عن كل ما لا يليق به. فالصفة السلبية أمر جزئي من كل عام، من كل عام. هذا الكل العام هو أن المولى تبارك وتعالى، نعم، منزه مقدس عن كل ما لا يليق به. فالصفة السلبية هي نفي أمر لا يليق به تعالى، أما الكل فهو نفي جميع ما لا يليق به تعالى. بالنسبة للكل والجزئي شرحناه في دروس رمضان، ولكن نعيد بالنسبة لهذا الأمر بشكل يعني بسيط. نقول مثلا الإنسان كلي، لفظة الإنسان كلي، جزئيه أو أفراده التي تنطوي ضمن هذا الكلي زيد وعمر وبكر وحسين وأحمد، هذه أفراد الأفراد. إذا ما قلت إنسان، نعم، هذا صحيح. فإذا الكل في هذا الأمر نفي جميع ما لا يليق، نفي ما لا يليق، نفي الأمور كل التي لا تليق بمولانا. ومولانا منزه عن جميع النقصان ومنزه عن جميع محاسننا كما ذكرنا ذلك. محاسننا وكمالاتنا المولى منزه عنها، لأنه كمالاتنا هي في الحقيقة نقصان. إذا الصفة السلبية هي نفي أمر لا يليق به تبارك وتعالى، أو عدم أمر لا يليق به تبارك وتعالى. وقد ذكرنا الصفات السلبية الخمسة ومعانيها. هذا الذي تقدم من أن السلب يراد به العدم والنفي يكون عندما يكون موضوع البحث ذات مولانا وصفاته، كما نحن بصدده، حيث نحن في صدد بيان معاني الصفات كما نحن بصدده. لكن هناك اشتقاق آخر، وهو الاشتقاق اللغوي. الاشتقاق اللغوي او المعنى لغة، المعنى لغة للسلب، هذا يمكن ان يستخدم. المعنى اللغوي للسلب هو الاخذ والاختلاس. يقول سلب نهب، يعني اخذ واختلاس وازالة. سلبه امواله، ازال امواله، اخذ امواله، اختلس امواله. فهل يمكن لنا ان نستعمل هذا اذا كان الموضوع ذات مولانا وصفاته؟ مولانا لا يؤخذ منه شيء، مولانا لا يسلب شيئا، نعم ولا يمكن. ولكن عندما يكون الموضوع عقائدنا نحن، عقائدنا، الموضوع عندما يكون عقائدنا، هل من الممكن ان يطرأ على عقائدنا اوهام وشكوك واعتقادات فاسدة ام لا يمكن؟ يمكن. اذا فهنا السلب يمكن ان يستعمل عندما يكون الموضوع عقائدنا، تطهير عقائدنا. فبمعرفة الصفة السلبية ينسلب من عقولنا جهل، ينسلب من عقولنا فساد. اذا كنا نعتقد مثلا ان الاسباب الهابية تؤثر، نظن ان زيد من الناس يؤثر، ونظن ان عمر من الناس يؤثر، ونظن ان الماء يؤثر، ونظن ان الطعام يؤثر، ونظن ان السلطان يؤثر، ونظن ونظن ونظن. واذا عرفنا بعد ذلك ان المتصرف هو الله. فبمعرفة الوحدانية وانه لا مؤثر مع الله في فعل من الافعال، زال من اعتقاداتنا هذا التوهم الفاسد ان هناك مؤثر مع الله تبارك وتعالى. فعرفنا انه لا يضر ولا ينفع، ولا يصل ولا يقطع، ولا يعطي ولا يمنع الا الله. وعرفنا ان كل ما يجري في هذا الوجود له حكام، وهو من الحق تبارك وتعالى. وهذا كله في الحقيقة لمن فهم عن الله تبارك وتعالى ترقية، وفيه من المعاني والمعاني والمعاني. لذلك هذه الأوهام الباطلة والتخيلات الفاسدة، إذا عرفت الصفة السلبية، نعم، تزول. فمن هذا الاعتبار الصفة السلبية يمكن أن تكون بمعنى الأخذ والاختلاس الذي هو المعنى اللغوي. أما إذا كان الموضوع ذات مولانا وصفاته، موضوع البحث، فالمعنى يكون ما هو؟ النفي والعدم. في الحقيقة إذا كان الإنسان يريد معرفة الله، فإنه في كل يوم يزول جهل، نعم يزول جهل ويأتي علم، يزول جهل ويأتي علم. الصفات السلبية تنزيه، تنزيه. وبمعرفة الصفات السلبية تزداد تعظيما لله تبارك وتعالى. يكون هذا الإنسان يظن أن المولى هو كالمخلوق، في كثير من الأشياء، في كثير من الأفعال، في كثير من... بظن أنه إذا كان قال مثلا علم، نعم، فيأتي إلى ذهنه أنه المولى علم والمخلوق علم، وهذا المولى علم كما علم المخلوق. وإذا تأتي صفة المخالفة للحوادث وعندما يفهمها ويتحقق بها فإنه يفهم أنه تبارك وتعالى علمه مخالف لعلمنا، ذاته مخالفة لذواتنا، وصفاته مخالفة لصفاتنا. يظن هذا الإنسان، يظن هذا الإنسان بأنه هو لديه شيء من القوة، لديه وهو لا يحتاج، وهو غني عما سواه. فلما يعلم صفة الغنى وأنه لا يحتاج إلى من هو سواه إلا الله تبارك وتعالى، يشعر عند ذلك بفقره إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله. فالترقي بالنسبة للعاري، بالنسبة لمن يتعلم علم التوحيد ويغذي هذا التعلم بذكر الله وبالمذاكرات، لا ينتهي هذا الترقي أبدا. فهو في كل يوم يزول منه جهل ويأتيه علم. يقول سيد الشيخ أرسلان الدمشقي: كلك شرك خفي، كلك شرك خفي، مهما حاولت تقرأ وتتعلم فأنت ما تزال في ترقي وترقي وترقي، كلك شرك خفي، ولا يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك، إلا إذا خرجت عن دائرتك، إلا إذا خرجت عن وجودك. لأنك إذا أردت أن تتعرف إلى مولاك فمولاك لا يمكن أن تتعرف إليه وأنت في دائرة الأكوان. وأكبر كون، أكبر كون يمكن أن تكون محصورا فيه هو نفسك. لذلك قال: كلك شرك خفي، ولا يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك. فالصفات السلبية لا بد من معرفتها ومن أن تستقر في عقولنا وقلوبنا من أجل أن ندخل في التسبيح التنزيه. التسبيح هو التنزيه، والتسبيح، نعم، الصفات السلبية هذه هي التي تخرجنا من المآزق، وهي التي تخرجنا من الظلمات. سيدنا يونس إيش قال لما كانت الظلمات؟ فنادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا التنزيه، الصفات السلبية، إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى واحد في قدرته تبرأت من قدرتك. إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، هو وحده القادر، هو وحده القاهر، هو وحده المريد، هو وحده العزيز، فإنك تتبرأ من حولك وقوتك، وتتصف وتظهر لك فاقتك الذاتية، فتخرج عند ذلك من المأزق. لأن المأزق ما يكون وأنت في حالة الاضطرار أبدا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فحال الاضطرار يطلب لك. لذلك قال في الحكم العطائية: ما طلب لك مثل الاضطرار. بدون ما أنت تحكي اضطرارك يطلب، ما طلب لك مثل الاضطرار. فاقتك لك ذاتية، وورود الأسباب مذكرات لك بفاقتك. فالصفة السلبية عندما تعرف الوحدانية هذا سبيل عظيم من أجل أن تخرج من المآزق، وهذا سبيل عظيم من أجل أن تخرج من الظلمات، وهذا سبيل عظيم من أجل أن يزول جهلك بالله تبارك وتعالى. ومهما نزه العبد بعقله فإن تنزيهه يحتاج إلى تنزيه. فالصفات السلبية كلما رسخ علمها فيك، وكلما ذاق سرك من معانيها، نعم، كلما ذاق سرك من التحقق في نفي ما لا يليق، نعم، والتنزيه والتقديس، كلما تهيأت لمعرفة الله تبارك وتعالى. قال: الأصح أن القناع صفة سلبية، أي ليست بمعنى موجود في نفسها. المعنى الموجود في نفسه هو الذي يمكن رؤيته. فأنت من أجل أن تفهم الفرق بين الصفة السلبية أو العدمية والصفة الوجودية، أقول لك إن زيدا لا يشبه عمرا، هذه صفة عدمية. أنت ماذا فعلت؟ فعلت أنك نفيت أمرا، أنك نفيت أمرا، فقلت زيد لا يشبه عمر. لكن إذا قلت لك إن زيدا كريم، وقلت لك إن زيدا عالي، فأنت رأيت ذلك، رأيت أثره، رأيته متصفا بالعلم، رأيته متصفا بالقدرة، رأيته متصفا بالفهم، رأيته متصفا بالكرم. فالصفة الوجودية ما يمكن أن يرى، والذي يرى هو الذات المتصفة بهذه الصفة، الذات المتصفة بهذه الصفة، أي ليست بمعنى الموجود في نفسها. يعني القدام هو صفة سلبية وليست صفة معنى العلم والقدرة. صفات المعاني سبعة: العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام. أي ليست بمعنى موجود في نفسها، يعني ما يمكن رؤيته لو أزيل عنا الحجاب. لو أزيل عنا الحجاب فإننا نرى الحضرة الإلهية متصفة بالعلم، نرى الحضرة الإلهية متصفة بالقدرة. لو أزيل عنا الحجاب نرى الحضرة الإلهية متصفة بالإرادة. أما القدر فهو صفة نفيية، فهو تبارك وتعالى بذاته وصفاته أزلا وأبدا هو كما هو، هو كما هو، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، وهو على ما عليه كان. أي ليست بمعنى موجود في نفسها كالعلم مثلا، فالعلم هو معنى قائم بذات العالم، هو معنى قائم بذات العالم، يعني اتصف ذات العالم بصفة اسمها العلم. وإنما هو عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود، وإنما هو عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود، يعني معبرا به، معبرا بالقدر. عبارة هنا لفظ عبارة، ماذا يعني؟ معبر به، القدم معبر به، هذا تفسير قوله عبارة، لا انه هو لفظ عبارة يعني لفظ، لا، هنا القدم يعني معبر به، يفسر به، يفسر به. نعم. وانما هو عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود، يعني نفي العدم السابق على الوجود، يعني ليس هناك عدم سبق وجوده تعالى، ليس هناك عدم سبق وجوده تعالى، فهو الوجود. وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم الأولية، يعني يعبر به، يعبر به عن عدم الأولية، يعني عدم الابتداء. الأولية هنا بمعنى الابتداء، والآخرية إيش معناها؟ الانقضاء. الآخرية معناها الانقضاء، والأولية معناها الابتداء. وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود، يعني ليس وجوده مفتتحا. والعبارات الثلاث بمعنى واحد، هذا معنى القدم في حقه تعالى باعتبار ذاته العلية وصفاته الجليلة السنية. الصفات الجليلة يعني العظيمة، والسنية من السناء الرفعة. السنية هنا بمعنى مشتقة من السناء، السناء هو النور، أما السناء هو الرفعة. السنة تنكتب بأي ألف؟ مقصورة ولا ممدودة؟ نعم لا مقصورة مقصورة. أما الثناء فبالألف الممدودة. فإذا اشتقاقها من الثناء الرفعة. إذا قال هذا معنى القدم في حقه تعالى الذي هو عدم افتتاح الوجود، عدم سلب العدم السابق على الوجود، نعم عدم الأولية. هذه العبارات الثلاثة هي معنى القدم في حقه تعالى باعتبار ذاته العلية وصفاته الجليلة يعني العظيمة، السنية يعني المرتفعة، العلية يعني مو ارتفاع مكاني لا. وأما معناه إذا أطلق في حق الحادث، وأما معناه إذا أطلق في حق الحادث كما إذا قلت مثلا هذا بناء قديم وعرجون قديم، نعم هذا في القرآن كقوله تعالى كالعرجون القديم. وأما معناه إذا أطلق في حق الحادث كما إذا قلت مثلا هذا بناء قديم وعرجون قديم فهو عبارة عن طول مدة وجوده، يدل هذا على أنه مدة وجوده طويلة. طيب في أحد يعرف طول مدة الوجود كم؟ هذا أحد سمع به حتى يقال عن شيء بأنه قديم كم هي المدة؟ في حدا بيعرف؟ صحيح حدد الفقهاء، حدد الفقهاء طول مدة الوجود بأنه سنة. لذلك إذا في زمن الرق حيث كان هناك عبيد لو قال هذه عبارة الفقه، لو قال واحد القديم من عبيدي حر لوجه الله، القديم من عبيدي حر لوجه الله، فما من الذي يعتق من عبيده؟ الذي مضى على ملكيته له سنة، فإذا مضى عليه سنة يقال قديم. إذا واحد في الجامعة هو طالب قديم سنة، ولا ما حدا بيقول طالب قديم، السنة الثانية ما عليش يقولوا طالب قديم، بس في ناس كل سنة بعملوها سنتين وثلاثة هذا ينبغي ألا يكون الطالب المسلم هكذا. طالب المسلم متفوق دائما، إذا كان بيختصر السنة بنص سنة ماشي الحال، أما السنة بسنتين ماشي. الله ما أحد يقول في دروس وفي مجالس وفي كذا بتلهي، لا مو صحيح. كل الطلبة لابد لهم من انشغالات، لكن واحد يشغل نفسه في الأسبوع ثلاث ساعات أربع ساعات يحضر فيها مجلس علم، يحضر فيها مجلس ذكر، واحد يشغل نفسه باللقاء الفلاني واللقاء الفلاني والمراحل الفلاني والفكاهة الفلانية، الطالب المسلم جدي، الطالب المسلم يحفظ وقته، وهذا من جملة الأشياء التي ينبغي على الطالب أن ينتبه إليها وأن يراعيها وأن لا يترك للفراغ أو للوقت الذي يملأ بشيء فارغ، شيء فارغ في مضمونه. إذا حضر مجلس ذكر، حضر مجلس علم، هذا طيب وهذا لا يؤثر على دراسته، بل ربما دفعه هذا، ولكن إذا شغل وقته بأشياء وأشياء هذه لا تناسب الذي يتوجه إلى الله والذي يكون مظهرا لدين الله. هذا معنى أيضا في حق تعالى باعتبار ذاته العلية وصفاته الجليلة السنية، وأما معناه إذا أطلق في حق الحادث كما إذا قلت مثلا هذا بناء قديم وعرجون قديم فهو عبارة عن طول مدة وجوده، فيكون القدام وإن كان حادثا مسبوقا بالعدم، يعني ومع كونه حادثا مسبوقا بالعدم قال له القديم. لكن كما قلنا لما ذكرنا العلم والإرادة والقدرة، قلنا إذا أطلقت هذه الصفات على الحادث فهي إطلاقات مجازية، وإذا أطلقت هذه إذا وصف بها المولى فهو وصف حقيقي. إذن الاصطلاح الذي هو القديم بالنسبة للمولى هو على الحقيقة، أما القدم بمعنى طول مدة الوجود هذا فهو على المجاز. واضح؟ إذن اشتراك لفظي، اشتراك لفظي، علمك مجاز، اصطلاح العلم بالنسبة إليك على المجاز، أما بالنسبة للمولى على الحقيقة. ونحن لا نعرف كنها علمه تعالى، ولكننا نعرف المعنى المخلوق فينا عن العلم الذي هو المجاز. فنحن المعاني الحقيقية للصفات مغيبة عنا، وهذه طالما أننا في بحث القدم فإن المعنى المجازي أو القدم في الاصطلاح الذي هو طول مدة الوجود هو على المجاز، يقال هذا القدم مجازا. نعم. وأما القدم الذي هو عدم افتتاح الوجود أو عدم الأولية أو سلب العدم السابق للوجود فهذا هو الاصطلاح على الحقيقة، كما في قوله تعالى إنك لفي ضلالك القديم، وقوله عز وجل كالعرجون القديم أي الذي طالت مدته، يعني كالعرجون القديم يعني الذي طالت مدته. والقدم بهذا المعنى اللي هو طول مدة الوجود، يعني يصير مثلا واحد يسأل ربنا وجوده منذ متى؟ لا ما يصير، لأنه هو منزه عن الزمان. منذ متى؟ إذا في سنوات، إذا في زمان، ومولانا منزه عن الزمان. نعم. كما في قوله تعالى إنك لفي ضلالك القديم، وقوله عز وجل كالعرجون القديم، والقدم بهذا المعنى على الله تعالى محال، لأن وجوده جل وعز لا يتقيد بزمان ولا مكان لحدوث كل منهما. الزمان حادث دوران الأفلاك، والمكان حادث مخلوق، ولا يمكن أن يتقيد الخالق بالمخلوق لحدوث كل منهما. نعم. ولا يتقيد بزمان ولا مكان لحدوث كل منهما إلا ما هو حادث مثلها. وهل يجوز أن يتلفظ بلفظ القديم في حقه تعالى فيقال هو جل وعز قديم، لأن معناه واجب له جل وعز عقلا ونقلا؟ معنى القدم واجب عقلا ونقلا، هذا متفق عليه، لكن حيث كانت الأسماء توقيفية بمعنى أن هذا الإنسان أننا لا يمكن أن نطلق على المولى تبارك وتعالى من الأسماء إلا ما وصف به نفسه، نعم، وإنما يقال يجب له القدم. إذن الخلاف الآن، هل نقول الله سبحانه وتعالى قديم أم أننا نقول هو الأول؟ هو سبحانه ووصف نفسه في القرآن فقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، نعم، ولكن لم يرد نعم هو القديم، يجب له القدم، هذا متفق عليه ويجب الاعتقاد بذلك. نعم، يجب معنى القدم ينبغي علينا أن نفهمه وأن نعتقده، يجب له القدم، هذا واجب عقلا ونقلا لأنه معنى واجب. قال هل يجوز أن يتلفظ بلفظ القديم في حق تعالى فيقال هو جل وعز قديم لأن معناه واجب له جل وعز عقلا ونقلا أو لا يتلفظ بذلك وإنما يقال يجب له تعالى القدام أو نحو هذا من العبارات مثلا يجب له عدم افتتاح الوجود يجب له سلب العدم السابق للوجود ولا يطلق عليه في اللفظ اسم قديم يعني ما يزال السؤال هل هكذا او هكذا لان اسماءه جل وعز توقيفية هنا انتهى الاستفهام بعد قوله توقيفية يعني السؤال وهل يجوز ان يتلفظ بلفظ القديم في حقه تعالى فيقال هو جل وعز قديم لان معناه واجب له جل وعز عقلا ونقلا او لا يتلفظ بذلك وانما يقال له يعني في نقطة هون خطأ محطوط بعد يتلفظ بذلك بيت الحذف ما يزال السؤال ساري وإنما يقال يجب له تعالى القدم أو نحو هذا من العبارات ولا يطلق عليه في اللفظ اسم القديم لأن أسماءه جل وعز توقيفية إذن هل هذا نعم أم هذا الجواب هذا مما تردد فيه بعض الأشياء هذا مما تردد فيه بعض الأشياء فقالوا قال بعضهم يجوز وقال بعضهم لا يجوز وهي مسألة نعم خلافية والذي عليه أهل التحقيق أن الأسماء التي ترد في الكتاب والسنة الصحيحة نطلقها التي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة ولم يرد في الكتاب والسنة الصحيحة لفظ قديم وإنما ورد برواية ضعيفة عن ابن ماجه رواية ضعيفة أوردها ابن ماجه وورد لفظ القديم في هذه الرواية هذا مما تردد فيه بعض الأشياخ لكن قال العراقي في شرح أصول السكي عده الحليمي في الأسماء إذن الحليمي وتلميذه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ذكره إذن مسألة خلافية وقال لم يرد في الكتاب نصا وإنما ورد في السنة قال العراقي وأشار بذلك إلى ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه عد القديم من 99 أو وفيه عد القديم من 99 ونعلق إن شاء الله